وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة وللبعوضة جسما وقدما وقوة ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن هذا معلوم بالحس المشاهد, هذا المشاهد أننا نرى أن للفيل جسما وللبعوضة جسما. فإذا قلت البعوضة جسم متحرك, الفيل جسم متحرك, صح ولا ما صح؟ تأمل. البعوضة جسم متحرك, الفيل جسم متحرك, صحيح؟ صحيح. طيب هل في مخ أي إنسان أن الفيل أن البعوضة على قدر حجم الفيل؟ لا. هل قوته كقوته؟ لا. طيب فإذا علم نكمل لنا أثار قصده. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا, فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى, بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. نعم. ألم تعلموا أن الأشاعرة والمعتزلة وكل معطل إنما عطل حيث ظن أن إثبات هذه الصفة يستلزم التماثل, سلم التماثل. لا يمكن أن نثبت الله وجها, لو أثبت الله وجها لازم أن يكون مماثل للمخلوق. من قال لك أن لازم؟ ألست تثبت للفيل قدما؟ سيقول ألست تثبت لنفسك قدما؟ سيقول بلى. طيب هل قدمك قدم الفيل؟ ألست تثبت أن للجدار وجها ولا ما له وجه؟ له وجه. نعم. هذا مليس ومزخرف مطلي بكل ما يجذب الانتباه, والثاني ما فيه إلا اللبن. أين وجهه؟ وجه الجارين. الأول هل يمكن أن تقول وجهك مثل وجه الجدار؟ ما يمكن. إذن يا أخي أثبت له وجها ليس كوجه. والله الموفق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.